إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بكل ما نقول وبكل ما نسمع، آمين. فرغنا بحول الله وبقوته من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة ومن كتاب الجنائز، وفي هذه الليلة المباركة سنبتدئ في الكتاب الرابع من علم الفقه، ألا وهو كتاب الزكاة. ما هي الزكاة؟ وما حكمها؟ وما هو فضل الزكاة؟ وما هي عقوبات مانع الزكاة؟ وما هي الأموال التي تخرج فيها زكاة؟ ومن هم الناس الذين يستأهلون ويستحقون الزكاة؟ وما هي الحصة التي تخرج من المال ونسميها زكاة؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى تفصيل في دروس طويلة. ما هي الزكاة؟ الزكاة لغة من زكى الشيء. الزكاة لغة هي البركة والنماء والزيادة والطهارة، كل دي معاني الكلمة زكاة. الزكاة لغة هي النماء، الزيادة، الطهارة، البركة، هذه في اللغة. أما شرعا فالزكاة هي حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص تصرف في جهات مخصوصة. الزكاة حصة مقدرة، لو عندك أنعام غنم، عندك 40 غنماية، يبقى نخرج فيه كل 40 كذا، عندك من الإبل قد كده يطلع فيها كده، عندك زراعة بتسقى بماء المطر غير زراعة بتسقى بالساقية وبكد الفلاح. عندك ذهب لما يبلغ قد كده يخرج فيه كذا. عندك فلوس لما تساوي 85 جرام ذهب عيار 24 يبقى نطلع 2.5%، ربع العشر. يبقى الزكاة حصة مقدرة، ومن رحمة ربنا بنا انه وهبنا المال كله وامرنا ان نخرج اقله، فقال عز وجل ومما رزقناهم ينفقون. شوف مما رزقناهم، المال مال الله، الذي وهبك المال هو الله، الذي رزقك بالمال هو الله، اعطاك المال كله وامرك ان تخرج اقله. على كل 1000 جنيه كل سنة 25 جنيه، يعني كم في اليوم؟ اقل من 50 قرش. لو عامل حصالة وتحطه كل يوم 50 قرش، بعد سنة تلاقي المبلغ اكثر من الذي فرضه الله عليك في الزكاة في 1000. ولذلك اللي بيبخل بالزكاة ده انسان في قمة الجحود وفي قمة الغباء أيضا. المال مال الله، أعطاك المال كله وأمرك أن تخرج أقله. إلى الزكاة شرعا حصة مقدرة من مال مخصوص، مش كل مال فيه زكاة. أنا عندي شقة ثمنها 1,000,000 جنيه عايش فيه، وعندي فيلا ب2,000,000 جنيه بروح اقعد فيها اسبوع في الشتاء، فيلا في اسوان، وعندي قصر في مارينا، ما بروحش مارينا. عندي حاجات ممتلكات شخصية، عندي طيارة خاصة باجي بيها حدائق الأب، اطلع بيها من الغمرة للحدائق، طيارة خاصة، هل فيها زكاة؟ لا. يعني مش كل مال فيه زكاة. هل كل زرع فيه زكاة؟ في زكاة زرع، في التفاح مثلا، المانجو، الفول، الفول نشوف، وفي تفصيل في زكاة الزرع. يبقى مش كل مال فيه زكاة، لا، الزكاة حصة مقدرة من مال مخصوص، وهقول لك، ومن شخص مخصوص. مفيش زكاة واجبة على الكفار. وفي زمن المخصوص اذا حال الحول الهجري الا في زكاة الزرع، واتوا حقه يوم حصاد، ده انما غير كده لا، اذا حال الحول. وتصرف الى جهات المخصوص، انما الفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساكين كما سيأتي 8 أصناف جاءت في القرآن. ده معنى الزكاة لغة وشرعا. الزكاة حكمها، الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وقد ثبت أن الزكاة فرض بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. ده الزكاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. يعني لو احنا بنحج وقاعد مسلم من الصومال جنب مسلم من جزر القمر، جنب مسلم هندي، جنب مسلم أمريكي، جنب مسلم تركي، لو قلت لكل دول قولوا لي أركان الإسلام ايه؟ هيقول ايه؟ بني الإسلام على 5، هكذا قال النبي، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيه؟ وإيتاء الزكاة. ده حاجة معروفة زي الشمس. يبقى الزكاة واجبة على من توفرت فيه شروط الوجوب بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. أما الكتاب فقد تضافرت آياته على إيجاب الزكاة والعناية بها، حتى أن لفظة زكاة جاءت في القرآن مقرونة بلفظة صلاة 82 مرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتير أوي الآية دي اتكررت، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ثلاث لا تقبل إلا بثلاث، ثلاث لا تقبل إلا بثلاث، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن بحب ربنا ويعصى الرسول يبقى كذاب، كذاب، لأن ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هي دي مربوطة بدي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن اشكر لي ولوالديك فمن صلى حتى انحنى صلبه وعفر وجهه بالتراب ساجدا حتى أكلت الأرض ما بين عينيه من السجود وعق والديه ما شكر الله. ما عندناش نقاوة في الدين، عندنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خد الدين على بعضه، مش كده؟ أنشكر لي ولوالديك، دي مربوطة بدي برضه، والنبي قال في الحديث الصحيح لم يشكر الله من لم يشكر الناس، وقال من صنع فيكم معروفا فكافئوه فإن لم تفعلوا فإن لم تقدروا ما عنديش فلوس أكافئه فقولوا جزاك الله خيرا، إن شاء الله كلمة كويس، شكرا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن اشكر لي ولوالديك، والثالثة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده مع بعض على طول يا راجل، دي جت في القرآن كده 82 مرة. واحد بيصلي لك الصلاة جميلة، الصلاة حلو، وضوء، نظافة، وروح اقعد في المسجد طراوة وسجاد ومية ساعة، وبعدين مفيدة للعمود الفقري الانحناء في الركوع والسجود ده، ومفيدة للدم لما بسجد الدم بيوصل للمخ، فيها فوائد صحية حلوة الصلاة دي، عسل. زكي ولك هتلخبط، يا زكي يعني، يعني ايه انت عندك 100,000 جنيه كل سنة تطلع 2,500 جنيه على 100,000؟ طب وازاي ادي عرق الواحد ازاي؟ مفيش ازاي، صاحب المال رب المال امرك بذلك، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، واتوا دي فعل ايه؟ امر مش بايديك. فقال سبحانه في الآية التي اوجب الله بها الزكاة، دي آية الزكاة دي، خذ، ده فعل امر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، دي آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، يعني يا محمد وكل من ولي أمر المسلمين، مأمور من ربنا بكده، يأمر الناس بإخراج الزكاة، وليتكاسل غصب عنه يرغمه يطلع الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، صدقة ولا زكاة؟ ما صدقة هنا معناها زكاة، وكلمة الزكاة وكلمة الصدقة من الكلمات التي تتعاقب، يعني ده ينفع يجي مطرح ده وده ينفع يجي مكان ده، وتسمي الصدقة لأننا بنصدقك بها في دعوة الإيمان، وفي حديث مسلم قال النبي الصلاة نور والصدقة برهان، دليل على أنك مؤمن بجد. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إخراج الزكاة طهرة للمال من المكاسب الحرام التي علقت به دون أن تدري. أنا راجل تاجر وجاهل بفقه البيوع، ممكن أبيع بيع حرام، ما أنا معرفش، أتعامل معاملة ربوية بجهل مني، معرفش. يوم لما طلع الزكاة، الزكاة تطهر مالي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، بخلاف واحد عارف أنه بيكسب حرام، وهبني بقى جامع وهعمل مائدة الرحمن وطلع ناس تعمل عمرة على حسابي. والله لو عملت ايه، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. ما عندناش غسيل اموال، ما عندناش المال الحرام، لو غسلته بماء المحيطات ما ينضفش، نضفته تتخلص منه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. والفايدة حطها في مصالح الامة، دي التوبة من الربا. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، كأن الزكاة بتأخذ اوساخ الناس. في حديث الحسن بن علي الصحيح، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاءته بعض الصدقات، فحبى الحسن بن علي وكان طفل صغير، فأخذ تمرة أو قبض الزبيب من الصدقة وهم بأكلها طفل، فأخذها النبي منه وقال كخ كخ، إنها الصدقات، وإنما الصدقات أوساخ الناس. أوساخ يعني إيه؟ بتاخد وسخة المال، بتطهر المال من المكاسب الحرام اللي ساعدتك وقعت فيها بجهلك بدون تعمد. انما لو متعمد، والله لو عملت ايه، خذ. وربنا طبعا حرم على النبي ان ياكل الصدقه، وحرم على كل آل بيت النبي قبول الصدقه، محرم عليهم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم يعني ايه؟ ادعي لهم. وكلمه صلاه في اللغه معناها ايه؟ الدعاء. يبقى الناس اللي في المساجد اللي بتقبض زكوات الاموال او الصدقات، السنة المهجورة انه اي حد يدفع زكاة مال يروح ربنا يبارك لك، ربنا يخلف عليك، يدعي له وصل عليهم. وان كانت صلاته ليست كصلاة النبي، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. نفسك النبي صلى عليك؟ نفسك؟ طب صلى عليه، يصلي عليك اللي هو احسن من النبي، الله عز وجل، مش كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشر. فاللهم صل على سيد ولد آدم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يبقى الزكاة واجبة على أصحاب الأموال التي فيها زكاة بالقرآن وبالسنة. عظم الله الوعيد في القرآن على الشح وعلى عدم إخراج الزكاة، ولا وعيد إلا على ذنب قد اقترفته. واحد ما عملش سنة ربنا يهدده؟ لا. امتى يهددك بالعذاب؟ لو تركت سنة ولا واجب؟ واجب. اسمع دي، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بإيه؟ البشرى غالبا بتيجي بالأخبار الحلوة، هنا صدمة، عذاب معنوي، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه. كل الفلوس ترد إلى أصل النقدين، ذهب وفضة، العمارات والسيارات والبنكنوت واليورو والين والاسترليني والدينار والريال والدرهم، حتى الجنيه المصري اللي هو معدوم العافية، كل ده يرد إلى أصل النقدين، ذهب وفضة، ده في الآخرة. ويحمى عليه، تخيل ذهب بقى يبقى زي الزيت كده بيغلي. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، والملائكة توبخهم وتبكتهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد صح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قال ما أدي زكاته فليس بكنز. الحديث في مصنف عبد الرزاق هو الصحيح. يعني إيه كلمة كنز؟ معناها إيه كنز؟ معناها إيه؟ ليها معاني. كل ما أخرجناه من الأرض يسمى كنز، صح؟ واحد بيبحث عشان يبني البيت ولك لقيت كنز، لقيت شوية قلل كنز، ها؟ سموه كنز. الآثار تسمى كنز. كل حاجة نخبيها في التراب، المال المخبأ في التراب أو الشيء له قيمة المخبأ اللي يلاقيه يبقى لاقيه كنز. ده معنى. معنى آخر للكنز، الكنز هو المال المتراكم المجموع على بعضه الذي لا تخرج فيه زكاة. واحد معاه 10,000 جنيه ما بيطلعش فيها زكاة، يبقى ده عمل ايه؟ كنز. كنز. انما المال اللي انت اديت فيه زكاته لو 10 مليار يتسمى كنز؟ لا. فالكنز هو جمع الشيء على بعضه. العرب لما يلاقوا ناقة سمينة يقول لك ناقة كناز. كناز يعني ايه؟ مليانة لحمة. راء فوق راء فوق راء مدملكة كناز. ها؟ طيب، يبقى الزكاة واجبة بالقرآن وبالسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك. شوف التدرج في الدعوة، مش مرة واحدة لهم ربنا لكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بيتدرج واحدة واحدة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه الشيخان في الصحيحين. وإحنا أي حد بنقول له ما هي أركان الإسلام بيقول لي الشهادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة دي بقى حاجة مهمة في دين المسلمين، حاجة مهمة يعني عند المسلمين جدا، ده ركن من أركان الإسلام. الإسلام البناء الشامخ ده قائم على 5 عمد، 5 أركان، 5 أعمدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. وإما يبين أهمية الزكاة أيضا أن النبي بيعة الإسلام كان بيبايع الصحابة على الزكاة، والبيعة دي كان بيقول فيها الخطوط العريضة للدين اللي ما ينفعش من غيرها تبقى على دين. ففي حديث جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخرجه الشيخان في الصحيحين. بل إن النبي أمر بقتال مانع الزكاة. أبو بكر الصديق كل اللي درس تاريخ مش حارب المرتدين وقاتل الذين منعوا الزكاة؟ يحاربهم وهو ولي أمر المسلمين ويلوك دماء لأنهم جحدوها. وجحود الزكاة كفر بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى ولي أمر المسلمين إذا امتنعت قرية مثلا عن أداء الزكاة لشبهة أو لجهل يبعث العلماء يعلموهم ويقيموا عليهم الحجة، فإن تابوا وأنابوا فبها ونعمة، وإن جحدوها وأصروا ولهم قوة ومنعة يقاتلهم كما فعل الصديق رضي الله عنه. طيب، وما هي فضائل وفوائد إخراج الزكاة؟ اللي يطلع زكاة ليه عند ربنا إيه؟ الجنة. اللي عايز يجد ريح الجنة، اللي عايز يشوفها لازم يطلع زكاة. إذا كان عنده مال وجب فيه زكاة. قال الله عز وجل وهو يصف أهل الجنة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق يبقى واجب. أقول لك ليه حق عندك يبقى حاجة واجب عليك. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى من الطرق المؤدية للجنة إخراج الزكاة، ومن العقبات الكؤود التي تحجبك عن الجنة عدم إخراج الزكاة. اللي عايز ربنا يرحمه دنيا وآخرة وعنده مال فيه زكاة يطلع الزكاة. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف صفات المرحومين، اللهم اجعلنا منهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ربنا قال في عجز الآية ايه؟ أولئك سيرحمهم الله. بالعز ربنا يرحمه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحب الناس في الله يوالي المسلمين والمؤمنين يبقى ذليل على إخوانه ثم يطيع الله ويطيع الرسول ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة والوعد أولئك سيرحمهم الله. ثلاثة، من فوائد الزكاة أنها تنمية للمال. يا أخوانا اللي عنده فلوس وخايف أنها تروح ويفتقر يطلع الزكاة. عمر ما واحد بيطلع زكاة يفتقر أبدا أبدا. عمر ما واحد بيتصدق على الناس يفتقر أبدا. يفتقري ازاي وربنا وعده بالغنى؟ يفتقري ازاي والنبي حلف له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهم. النبي بيحلف لك مصدق؟ قال: ما نقص مال عبد من صدقة، عمره ما ينقص. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفع. النبي بيحلف لك والله وعد. قال جل جلاله: يمحق الله الربا. ويربي الصدقات. زود دنيا وآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان في الصحيحين: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب، الشرط من كسب ايه؟ طيب، ولا يقبل الله الا الطيب، فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه. ما هو الفلو؟ الفلو المهر الصغير. صدق ربنا بيربها لك. قال حتى تكون يعني في الآخرة مثل الجبل. يا الله، واحد تصدق بنص بلحة وممكن تفرق معاك على نص بلحة؟ مش النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ ما تستهنش، انت بتتعامل مع رب كريم جدا جدا، ممكن يزحزحك عن النار لانك تصدقت مرة ببلحة. ده احنا بنرمي في المذاب الاكل، لو حوشناه هنسد جوع مئات الالوف. على اي حال، صدقت ببلحاية تجي في الاخرة وانت احوج الناس الى حسنة تلاقي كده ايه، جبل حسنات اتحط في الميزان. ايه ده؟ صدقتك اللي من كسب طيب اللي انت اخلصت فيها لله ربنا كبرها لك رباها. والربا لغة يعني الزيادة، يمحق الله الربا يعني الزيادة اللي انت واخدها على السلطة بغير وجه حق، ربا ربنا هيمحقها، يخرب بيتك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يكبر الصدقات، يزودها، ينميها. أربعة، من فضائل الصدقة أنها طهرة للمال، كما قلت آنفا وذكرنا حديث الحسن مع النبي عندما قال إنما هي الصدقات، وإن الصدقات إيه؟ أوساخ الناس، والآية خذ من أموالهم صدقة ها تطهرهم وتزكيهم به. خمسة، من فضائل الصدقة، وأعني بالصدقة الآن الزكاة، أن صاحبها سيكون في الآخرة في ظل العرش، الشمس في الآخرة فوق الرؤوس، بينها وبين رؤوس العباد شبر، وفي رواية ميل، قال الراوي لا أدري ما الميل، هو الميل من الأرض المسافة أم مرود المكحلة، يعني بينها وبين دماغك يعني مسافة كده في طول عود الكبريت زي مرود المكحلة، أو على الأكثر بينها وبين دماغك شبر. يا الله، الشمس وأرض المحشر زحمة جدا، البشر من آدم إلى آخر إنسان والجن والملائكة والوحوش، وإذا الوحوش حش والملك على أرجائه، كله موجود، وجهنم كمان الملائكة جايبها تسحب، وجيء يومئذ بجهنم جايبين لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، خوف ورعب وحر وزحام، كل الناس كده؟ لا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. في ناس بقى في ظل العرش، منهم اللي بيطلعوا الزكاة، اللي بيتصدقوا. روى البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا في شجرة ولا عمارة ولا تكييف، لا ما فيش، يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خامسا ولا سادسا، من فوائد الزكاة أنها سبب لنزول الخيرات، ومنعها سبب لنزول الطامات. وفي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني في الصحيح. حد الزكاة سبب لنزول الكوارث. سابعا، من فوائد الزكاة أنها تكفر الذنوب وتطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه النسائي والترمذي وأحمد وابن ماجه. وفي الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. كذا إخراج الزكاة دليل واضح على إنك صادق في إسلامك مش بكاش. في حديث مسلم الذي مر بنا في أول الدرس: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، إلى أن قال: والقرآن حجة لك أو عليك. ثم هي تزكي أخلاق من يخرجها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإيه؟ تزكيهم بها، تزكي أخلاقه، تنظف قلبه من مرض البخل، تغسل قلبه من مرض الشح. تزكية، نظافة. وربنا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من. عايز تفلح زكي نفسك. من المزكيات إخراج الزكوات، مش كده؟ كذلك إخراج زكاة المال عون للفقراء والمحتاجين، وهي الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الفقر. كيف نقضي على الفقر؟ نسلف الناس بالربا، واللي بياخد ربا عمره ما بيعتدل أبدا. ربنا قالها، ربنا قالها: هخرب بيوت المرابين. قال: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب ان ربنا يعلن عليه الحرب هيروح فين؟ الربا ده الفقر كفاية. بس اصحاب الاموال يخرجوا زكاة، وكل صاحب مال الزكاة بترغمه يشغل ماله، وإلا ستأكله الصدقة. عندي 100,000 ركلهم في البيت، طيب طلع عليهم 2,500 زكاة، طلع وركنهم. السنة اللي بعدها هيطلع في اللي باقي الزكاة، واللي هتخس كده. فغصب عنه إخراج الزكاة هيرغمه على تشغيل فلوسه ويشغل ولاد المسلمين. الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الفقر إخراج الزكاة. إحنا بنقرأ في مجلات وكذا يقول لك: الملياردير الأول على العالم مسلم، والثاني مش عارف إيه، والثالث إيه، ويجي 50 يقول لك مثلا يجي 50 إنسان على مستوى العالم مثلا، كل واحد ثروته مثلا ما تقلش عن 10 مليار، تلاقي يمكن نصهم مسلمين، مليارات. انت عارف يعني واحد معاه مليار جنيه يعني زكاة ماله كل سنة كام في المليار؟ 2.5 مليون. طب 2.5 مليون ما يحلوش، ما يعملوش مصنع يشتغل فيه 1,000 عامل، وده واحد بس، ما يعملوش كام مسكن نقوي فيه مشردين بيناموا في الشوارع، وده واحد بس. تخيل لو كل غني أعطاه الله من فضله مال فيه زكاة وطلع، والله العظيم بحلف مش هنلاقي فقير. وأقسم ومعي الحجة من التاريخ، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في زمن عمر ابن الخطاب. سيدنا معاذ النبي بعثه على اليمن، قعد في اليمن لحد ما النبي مات، وابو بكر الصديق مات ورجع في عهد عمر. سيدنا عمر لما ولي اول سنة سيدنا معاذ بن جبل بعث له نصف زكاة اليمن، نصف زكاة اليمن، فبعث له موبخا: يا معاذ، لقد بعثك النبي هاديا ولم يبعثك جابيا. افتكروا مصاص دماء للمسلمين بيأخذ من أموالهم بدون وجه حق، ازاي؟ فبعث له معاذ. ومعاذ ده مين؟ ده النبي قال فيه أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ده أعلم واحد بالحرام والحلال. قال له: يا أمير المؤمنين، هذا ما فضل من زكاة أهل اليمن بعدما أغنينا الفقراء. لميت الزكاة ووزعت دي زيادة، خد وزعها على فقراء المدينة. ثاني سنة بعت له ربع الزكاة، إلى أن بعت له زكاة اليمن كلها كلها. معنى كده أنه قضى على مشكلة الفقر تماما في اليمن. تقول يا راجل يعني تقول الكلام ده يا عم؟ طب خد اللي أغرب يا عم، في زمن عمر بن عبد العزيز جمعت الزكاة وكلنا حافظين الحكاية دي. تخيل ما وجدوش فقير واحد في الأمة، وعمر كان بيحكم يجي نصف الكرة الأرضية، مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والسودان كل والجزيرة العربية كلها وبلاد الشام كلها وإيران ودول بقى بتاع الاتحاد السوفيتي اللي ربنا صدعه ده، كل ده إسلامي. جمعوا الزكاة ما وجدوش ولا واحد يستحق الزكاة، الناس خلاص أغناها الله، نعمل ايه؟ فامر بسداد ديون المدينين، ففعلوا. لسه في بركة، اللي عايز يتجوز جوزوه، مش عرفي لا عرفي يبقى زنا، مش حاجة اسمها عرفي المنتشر ده، يبقى واحد نام بيشخر في البيت وبنته متجوزة. لأن النبي قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فقال: أيما امرأة نكحت نفسها، يعني أنكحت نفسها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل باطل. كلام النبي واضح زي الشمس، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. جاوز الشباب، حل مشاكل. حتى ان بعض الدعاء والوعظ قال كلمة انا ما اعرفش وجه الصحة فيها ايه، لكن بنقلها واديني اسندت يعني. قال لما وجد لسه في بركة في المال، قال: اشتروا ببعض المال حنطة قمح وانثروه في الوديان وبين الجبال لتأكل الطيور من بركة مال المسلمين. يلا، يعني من فضائل الزكاة انها تقضي على مشكلة الفقر، من فضائل الزكاة انها تقضي على الاحن والحقد والبغضاء بين الناس. على واحد غني وركب له عربية مش عارف قد ايه، ربنا يبارك له ويزيده اذا كان بيطلع الزكاة، ما بيطلعش ربنا يتلفه. تقول لي بلاش كده، هو انا اللي بقول كده؟ ده الملائكة بتقول له كل يوم كده: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. هو أنا بس اللي بقول؟ ده الملائكة بتقول، ربنا يتلفه. فلما يكون في واحد غني عنده فلوس وبيطلع لجيرانه اليتامى، الراجل باب بتاع البيت مسكين يديله، واحد قريبه هم أولى الناس، مش عارف الناس تحبه ولا تكرهه؟ تحب. الناس تتمنى له البركة والزيادة ولا تتمنى له ان النعمة تزول منه؟ تدعي له. يبقى مجتمع نظيف كله بيحب كله، الفقير بيحب الغني لأنه بيقوله هد إيدك ويعطيه. وقد جبل الله الناس على حب المحسنين ولو كانوا فجار، وعلى بغض البخلاء ولو زعموا أنهم أبرار. حاتم الطائي مسلم ولا كافر؟ كافر. يعني فين؟ في جهنم، بس بنذكره بالخير صح؟ لكرمه لإحسانه، وإحنا أمة منصفة بندي الناس اللي ليها واللي عليها. فواحد يقول لك أنا حافظ القرآن كله بخمسين قراءة، طبعا مفيش خمسين قراءة، طبعا أنا بأبالغ، وحافظ كتب السنة كلها، وقرأت كتاب الأم للشافعي وكتاب المغني لابن قدام، وعمال بقى يتقعر لك ويقول لك أنا هنا وأنا اللي هناك. تقول له طيب زكاة مالك فين؟ يقول لك ما طلعش. تحبه ولا تكره؟ تكره. الناس جبلهم الله على حب المحسنين ولو كانوا فجار، وعد خمرج وبايظ وفاسد، بس بيروح الفقير يديله، يلاقي واحد أرملة خد، يلاقي مش الناس تحبه، تحبه. إنما الثاني الناس تكرهه، هو اللي هو تعلمه أثر فيه أصلا، ده كل اللي تعلمه حجة لي ولا عليه؟ عليه. يعني من فضائل إخراج الزكاة إنها بتخلي المجتمع متآلف، في حب، في مودة، فيش في حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه بعض فضائل إخراج الزكاة. طب حكم منع الزكاة، حكم منع الزكاة، اتفق العلماء، اللي بقوله ده إجماع، اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضية الزكاة فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. لك في الزكاة بلاش كلام فارغ يا راجل، زكاة يا عم، ده ربنا قال كذا وكذا، يا راجل بلاش كلام فاضي، يا عم النبي قال كذا وكذا، يا عم بقى الكلام ده كان زمان، يا ده مسلم في أمارة ايه؟ كان كذب ربنا وكذب رسوله وكذب وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ده كل الأمة عارفة ان في زكاة. وأما من أقر بوجوبها، تقول له في الزكاة، يقولك الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، الزكاة، يا سلام على الزكاة، وفي أحلى من الزكاة؟ يا راجل زكاة في القرآن 82 مرة يا ولد، طب طلع زكاة، يقولك ها بعدين بعدين مش دلوقتي. يبقى ده أقر بوجوب الزكاة بس بخل بها، تفرق، تفرق كتير. الإمام أحمد قال تارك الزكاة بخلا أو مش بخلا، اللي ما يطلعهاش يبقى كافر، ده رأيه، وده رأيه في تارك الصلاة برضه. واستدل بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال فالأخوة في الدين لا تنتفي إلا بخروج الإنسان من الملة، وقد رتب الله ثبوت الأخوة على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يصلي ولا يزكي بقى خلاص، ده رأيه. بينما ذهب جمهور أهل العلم وبقولهم أقول، اللي جاي ده بقى القول الراجح اللي أنا بنتصر له، قال جمهور العلماء من أقر بوجوب الزكاة ومنعها بخلا فهو مرتكب لكبيرة، يعني مسلم عمل مصيبة كبيرة لكنه إيه؟ مسلم، مسلم مرتكب لكبيرة واقع في إثم عظيم، هو تحت وعيد رعيب أليم في الآخرة، ومع كل ذلك هو مسلم لم يخرج عن الملك. وهذا هو الصواب. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مانع زكاة الذهب والفضة، والحديث هيجلنا ألف أخره بعدما ذكر عذابه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فاللي بيبخل بالزكاة ربنا يعمل فيه كت وكت وكت وكت لحد ما يقضي من العباد، وبعد كده يشوف سكته بقى إما إلى جنة وإما إلى إيه؟ نار. طالما إما إلى جنة وإما إلى نار يبقى مسلم ولا كافر؟ مسلم. يبقى اللي بيجحد الزكاة يكفر إجماعا، اللي بيقر بوجوبها ويبخل بها مسلم مرتكب كبيرة، عمل مصيبة ضخمة. عقوبة منع الزكاة إيه بقى؟ ده ليه عقوبة في الدنيا وليه عقوبة في أرض المحشر وليه عقوبة في جهنم، ثلاث عقوبات على بلوى واحدة لأنها بلوى كبيرة. عقوبة قدرية، يعني ربنا يقدر عليه مصائب في الدنيا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا: وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، يعني وريهم أيام بذنوبهم تبقى عليهم سودة، إلا ابتلاهم الله بالسنين، الجوع يعني الجوع الجوع. وفي الرواية التي مرت بنا: وإلا حبس عنهم القطر ولولا البهائم لم يمطر. دي عقوبة في الدنيا قدرية. وفي عقوبة شرعية في الدنيا، ولي الأمر يحبس اللي يمنع الزكاة، حبسه. مش طلع الزكاة ليه؟ ما عرفش ان فيها اسمها زكاة في الإسلام. نعلمه، عنده شبهة، جاهل مش فاهم، نفهمه. قال لا ده كلام فارغ وكلامكم ده ما يجيش معه، مش هطلع. يأمر بضرب رأسه انه يبقى جحدها. والأمة كلها أجمعت على أن جاحد الزكاة إيه؟ كافر يا مرتد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحق المال إيه؟ الزكاة. إلا بحقها وحسابهم على الله. وذلك أبو بكر الصديق بمحضر من الصحابة لما جهز الجيش عشان يقطع رقاب مانع الزكاة، قال عمر: إنهم يصلون. قال الصديق: والله لو منعوني عناقا. إيه هو العناق؟ معدة صغيرة. عناقا يعني معدة صغيرة، في رواية عقال يعني حبل، عقال بعير. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا عفوا حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قال الصديق: وحق المال الزكاة. جمهور أهل العلم قالوا حاجة كمان، قالوا اللي بيمنع الزكاة بخلا. طلع الزكاة يقول لك: أنا عارف إن هي واجبة بس مش دلوقتي. يا عم حال عليك الحول الهجري، طلع بعدين، فوت علينا بكرة، كسر سنة على سنة، بخلان. يتعمل فيه ده بقى؟ تؤخذ منه زكاته وعليها شطر ماله، نص فلوس. الأحكام دي من اللي يعملها يا حبيبي؟ أنا وإنت؟ لا، ده مين؟ ولي الأمر. مين اللي قال؟ ربنا أمره بكده. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وده مذهب الشافعي في القديم. والإمام إسحاق وبعض أصحاب أحمد. إيه الدليل؟ كلام النبي، روى أبو داود والنسائي وأحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، ولا يحل لآل محمد منها شيء. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بدي عقوبة منع الزكاة في الدنيا. طب في الآخرة ليه عقوبة في أرض المحشر؟ الناس بتتحاسب وهو بيتعذب. ليه ايه؟ قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثا وضح أن العذاب ده في أرض المحشر قبل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا، يعني ثعبان عظيم جدا. والثعبان العظيم جدا العرب يسموه شجاع. شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه، يعني يلف عليه عصره يكسر عظمه، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي، يعني بشتقيه يفتح له بقه يقطعه، ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا النبي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الآية. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز، يعني كنز مال لا تؤدى فيه الزكاة، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، ده المال، فيجعل صفائح فتقوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أعوذ بالله. ده في أرض المحشر بقى، ده قبل ده والناس بتتحاسب وهو بيتعذب. طيب سؤال كمان: وما هي الأخطاء التي نقع فيها في موضوع الزكاة؟ أخطاء كثيرة بنقع فيها الحقيقة، منها إعطاء الزكاة لغير ذوي الحاجة. المفروض أنك تتحرى أين تجعل الزكاة، فكم من متعارج ليس بأعرج، وكم من متمارض ليس بمريض، وكم ممن يزعم أنه محتاج ويبكي ويؤثر فيك هو كذاب. تحرى، خذ بالأسباب واجتهد، فإن أديت وظهر لك كذبه بعده فليس عليك في مكانها زكاة، لكن من البداية أرجوك تحرى. مش عارف، اجعل الزكاة في هيئة صالحة يقوم عليها ناس أمناء، في أي مسجد فيه ناس صالحين هم عارفين وعندهم بحوث للحالات ودرسين، وتبقى وضعتها في أعناقهم واسترحت. وإن كان الأولى أن تذهب أنت بيدك وتعطي الفقير بيدك وتغنيه أنت. طيب، النبي يقول فيما رواه أحمد: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ما شاء الله كده طول بعرضه يقدر يشتغل، وهو خد على كده، واللي بيمد ايديه بيتعود على هذا الا من رحم الله. وفي القرآن ربنا قال لك اللي يستحق الزكاة ناس لا يتعرضون للناس أصلا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. انت بس تعرفه كده بسمته، تدور انت وراه. اثنين، من أخطائنا في الزكاة صرف الزكاة في بناء المدارس أو المستشفيات أو المقابر أو المساجد أو شراء كتب العلم، كل ده غلط. الزكاة لها مصارف ثمانية واضحة زي الشمس. قال الله عز وجل: إنما الصدقات، يعني الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليه. ما عادش النهاردة اللي بيجمعوا الزكاة النهاردة ما يخصوش في دي. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ما عادش عبيد. والغارمين، المديون اللي هو استدان لأمر لا يخرم الدين وما عندوش اللي يسد بيه، لكن مديون ودين من الزكاة، وعنده دش وعنده تكييف وعنده عربية مبيع. والراجل راح يسأل النبي، النبي قال له: أعندك في بيتك شيء؟ قال له: آه، عندي حلس نبسط بعضه ونلتحف ببعضه، وقعب نشرب فيه الماء، بطانية وكباية بالبلدي كده، فرشة وكباية. قال له: هات. وعمل له مزاد عليهم وباعهم بدينارين. قال له: خذ، اشتري بهذا طعام لأهلك، اشتري بالدينار الآخر قدوم راس فاس يعني، واتيني به. جاب راس الفاس، فشد النبي له العود فيها بيده، اللهم صل على محمد. قال له: خذ، اذهب واحتطب وبع، ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. القصة معروفة. تقول: أنا مديون وعلي، طب ما تبيع ما تشد. هو الإنسان اللي هو يعني مظبوط، يبقى عنده حاجة ينفع يبيعها ويسد بيه ويمد إيديه. قال: إنما الصدقات، الله عز وجل، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يقولك بقى: ابن مساجد بالزكاة لك وفي سبيل الله، ابن مستشفى بالزكاة لك وفي سبيل الله. يا عم، وفي سبيل الله دي للجيوش، جيش خارج يدافع عن حمى المسلمين، يغزو في سبيل الله، جيش بيحمي الدولة ومحتاج سلاح ومفيش فلوس، نديله من الزكاة. ثلاثة، من أخطائنا في الزكاة إعطاء الزكاة من فوائد الربا. هو عنده فلوس ربوية ويطلع الزكاة من الفايدة الربوية. لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أربعة، من أخطائنا في الزكاة تأخير الزكاة إلى رمضان. أنا عندي 20,000 جنيه، قولي في واحد شوال، بلاش واحد شوال، قولي في واحد رجب، زكاتهم إمتى؟ واحد رجب السنة اللي بعدها. لا، ده مأخرها لرمضان. ليه؟ أصل في رمضان فريضة ب70 فريضة. كلام ده لا صح، كلام مشهور وبعض الوعاظ بيخبطوا فيه ومش صحيح. ده مبقاش فلوسك. انا كده فلوس الناس عندي بقى لها 2-3 شهور عمال انتفع بيها واخد من ثمرتها، وده مش مالي اصلا. يجب ان تخرج الزكاة على الفور، ما خرجش. لكن ممكن اطلع منها مقدما، خد بالك، ممكن انا زكاة مالي في واحد رجب هطلع 2 سنين قدام، ينفع؟ ينفع. اثناء السنة لقيت واحد مسكين قوي، رحت مديله 1000، واحد ظروفه واقع تعبانة قوي، رحت مديله 500، واحد مقطوع من شجر مديته 5,000، واحد من عن نخلة رحت مديله 2000، وبكتب عندي في نوتة. وجيت اخر السنة بحسب زكاة مالي، لقيت 20,000 جنيه مثلا، 20,000 جنيه، حد ده كلام وكلام عليه جمرك، 20,000. فاحسب ده انا على مدار السنة طلعت بنية، خد بالك اهم حاجة بنية دي، انما الاعمال ايه بنية، طلعت بنية انما من زكاة مالي طلعت كام قد كده، وانا علي قد كده كده من كده يبقى قد كده اهو كده. صلى على الرسول. انما تأخرها لي ليه؟ ولذلك انا قلت احنا في مصر نغني الفقير شهر وبنمرمطه ضهر في رمضان، دي يدلعوا كان معظم المساجد شنطة كل اسبوع وفيها لحمة وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وزكاة فطر في اخر البتاع وزكاة المال ومش عارف ايه، وبعد رمضان شكرا فين يطلع؟ ده من حكمة ربنا ان اداك فلوس زكاتك فيها في رجب وانا في شوال وده في شعبان وده في جمادة وده، عشان كل شهر كل حين كل يوم الفقراء يلاقوا اللي بيقول لهم هاتوا بايديكم كل حاجة الانسان يحط دماغه فيها بيخربها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لم يرضى الله بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها بنفسه فجزأها ثمانية أجزاء. كذا من أخطائنا في الزكاة خصم الضرائب من الزكاة، وبتجي لك أسئلة تجنن يقول لك الله طب ما أنا بطلع ضرائب مش دي الزكاة؟ لا يا حبيبي مش دي الزكاة، مين قال إن دي زكاة؟ الضرائب فيما يظهر حق الدولة عشان المرافق العامة عشان مجانية التعليم عشان تتعالج ببلاش عشان نرصف لك الشوارع عشان وعشان وعشان وعشان، صح؟ انما الزكاة دي حق مين بقى؟ حق ربنا. دي مش زي دي، دي حاجة ودي حاجة. لو اتهربت من الضريبة تروح فين؟ السجن. لو اتهربت من الزكاة تروح فين؟ جهنم. دي حاجة ودي حاجة. كذا من أخطائنا في الزكاة عدم إخراج زكاة المال مال، وقعد عنده فلوس وهو تاجر، تاجر إيه؟ قماش. يجي بقى يوم ما يخرج الزكاة مالي كام؟ 5000 جنيه. نطلع بقى إيه؟ مترين قماش كسطور لكل واحد ب5000 جنيه. بيحط السعر بقى على دماغه الحاجة الراكدة عن طلع قماش. مين قال لك ان زكاة المال قماش يا راجل يا قماش؟ قال لك كده مال مال فلوس. لا في العيد جايب لنا عربية مالينا جزم، ايه يا ابني دي زكاة مالي؟ زكاة مالك جزم؟ المال مال. زي ما زكاة الزرع زرع، زي ما زكاة الغنم غنم، زي ما زكاة الابل ابل، ما مش بمزاجك مش بمزاجك. فالواحد بيشوف احوال عجيبة. ثم من اخطائنا في الزكاة وضع الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة. تلاقي معظم المساجد والناس اللي في ادارات المساجد يعرفوا ده، تلاقي اكبر رصيد رصيد كفالة الطفل اليتيم في كل المساجد، لان بقى عملوا جلب اخواننا وانا وكاف اليتيم كهتين، وده كله كلام صح وكلام جميل واجره عظيم جدا، فضخموا في فرع وغفلوا عن فروع. فتلاقي الراجل امين الصندوق متلخبط عنده 100,000 جنيه كفالة طفل اليتيم، ما عندوش جنيه للفقراء. يا ابني ما ربنا قال لك ادي الفقير اليتيم، وادي الفقير اللي مش يتيم، وادي المسكين اللي هو ماشي بالزق، واعمل حاجة للمديون عشان نسد عنه. فانا لما اطلع زكاتي اكون عاقل، اقول له خد دول في كفالة الطفل اليتيم للفقراء، يعني ما مش كل يتيم ياخد زكاة، ده الفقير بس، ودول الفقراء، وده لكذا وده لكذا، اوزع. ان انا ما ضخمش فرع واخلي فروع اخرى جدباء. ثم اخيرا وكلام مقتضب مش بصعب، يعني يمكن نوسع فيه في مجال في درس مستقل، كان من اخطائنا في الزكاة كذلك الاساءة للفقير عند دفع الزكاة. الاساءة له، يجي له واحد يقول له الظروف والاحوال وكذا، يقول له يا اخي ما انت ما شاء الله قد عمود الجامع اهو، اذا انت تجر عربية نقل لوحدك، انت ايه يا اخي؟ يلا خد يكش يثمر. طب ما كده الصدقة باطلة، مش ربنا القول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. ومن العجب العجيب العجاب انك احيانا تلاقي واحد امين صندوق في مسجد، يعني مش فلوسه، مش فلوسه، هو هنا خدام للمسلمين، وممكن يقعد فيه كده كأنه بيدفع من جيبه. ايوة ما تضحكش عليك وخليك واعي ومفتح ومطقطق وقول زي ما انت عايز تقول، بس خليك رفيق. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ما تأذيش الناس يا اخي، خذ او على الله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، ما تهزأنيش. فده خطأ برضو واضح. ثم من أخطائهم كذلك المباهاة في الزكاة بقى والرياء والسمعة. صحيح أنا بقول وده الراجح إن زكاة المال الراجح فيها أن تخرج في العلن، يعني أفضل إنك تطلع زكاة المال علنا بخلاف الصدقة، إن زكاة المال ركن من أركان الدين عشان نعرف إنك مسلم بجد. الصلاة نور والصدقة إيه؟ برهان، يبقى نشوف البرهان. لكن مع ذلك مش عايزين رياء وسمعة. أنا أتذكر وأعلم ناس بأسمائهم، يجي العيد مثلا يوقف الناس طوابير قدام المصنع بتاعه ولا قدام المحل ولا ولا ولا طوابير، وعشان يدك واحد مترين قماش ولا حاجة، وده يزق وده يعمل، فأنت عامل بهرجة ليه؟ يعني ناقص يد اللي واحد مترين قماش ادعوا العمدة ادعوله ليه كده؟ عايزين نراقب ربنا عز وجل في كل أعمالنا وفي السر والعلم. اكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم. الله أعلم.